بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة، في البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك سلم معنتي جمعت معلتي عشر تحمشت رجب شحن 404 هجرية كم أون عسران كلتن مارس كلتا شحن عشر تشعت ميلادي زي بقد سالين وسدو زلنا دروس ناي فقه كنكسلو كاب كتاب الفقه الميسر زي شريط زي كاسيت زدماني قصري عسران تشعت كاسيت الشريط رقم 29 نايلو معنتر استنان بار بزعب سنن الفطرة. سنن الفطرة عينتات اللواء كانت أكبر زلنا ب تفطرنا نخن تسبق مالتي، وتسمى أيضا خصال الفطرة عينتاتنا فطرة زبل شمون كنبا نخل سنن الفطرة وخصال الفطرة نبلا، وذلك لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم. ونات رب سبحانه وتعالى فطرنا كلك خلقنا كله كم زي أقروا خلقنا مالتي سلازي بزي آخن كيد مالتي بزا فطرة زي آخن كيد مغنات ربي فتوى سلازقنا ليكونوا على أحسن هيئة وأكمل صورة مغنات ملكعنا خطبق قرما خنركب تخينو اتي ملكعنا تفطرونا خطبق تخينو إذن عسرت نقرات زي آتن كنما ليقبا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة أبزا حديث زياء حموشت فطرة اللواء إلى منا فطرة مالت رب سبحانه وتعالى كما أبتي تفطرون هنا كما دليلنا مالتي رب سبحانه وتعالى زيان كانت أكبرا مالتي. وفي رواية عسرت مخانا خمس من الفطرة. أولا الاستحداد، تقدمتي الاستحداد السودماني أبكبابي حفرتنا زركب تشوغري كلاتي زيا انتين بلا شباب الاستحداد نبلا كالأيتي مسايف غدو كالأيتي الختان كنشب مالتي وخن الطهر زيا تخليتي وقص الشارب وقص الشارب ازي لعل وايد شحمنا لعل كان فرناز ركب نزول خاص كن قبرلو واذا ما كان احصره مالتي كن كم كمو ونتف الابط كمون اب تشتش نازل ركب شغري كنسك كن ديخوين اربعة حموشيتي وتقليم الأظافر صفرنا خمسة مغنيات كل زيتات تريد سديد كايو انت ملك عكا قليز مسل سبحان الله حد سبرا ايو مرة اندحر صفرون وحوا خلاص سلام كتب لغة لغة تسكح مالتي دحر كان رسحاتي اكبي زي صفرنا رسحاتي اكبي دحرنا وحوا رسحاتي اكبي سلازي صفرنا خمسة اتي لعلي تحمنا لعلي كنفرنا زلو تحمي لعلي واي تحمي نعول كنكبكبو ويدماني كنقرصو نخي نوح مالتي مع كاب كنفرنا نتحت نخي ورد مالتي كم اون كنشاب كنطهر كم اون ابتشتشنا زلو تشوغر كنسدو كل زي من الفطره ملكع ذهبناي مقدافو دماني قداتي. أولا الاستحداد وهو حلق العانة بحفرتنا زركب شعري كنسده وهي الشعر النابت حول الفرج كباب حفرتنا زبقول شعري نزق نسده مالتي زي خلطة فطرة سمي بذلك لاستعمال الحديد فيه وهي الموسى وهي الموس أو الموسي الحدادة تباهي لازل استحداد كاب حديد ها شباب حديد انتهي حاتسين مغنياتو تعلاما انتهي سنزغنت حاتسين بغمو استحداد إلما وفي إزالته جمال ونظافة صريتي نبعد بحفة أبي زهرو مستيج أغر مالتي راحت راحت هب ساعات زي كدانك همان كتفي إزرس مالتي سلزيخ نصدو ألنا ويمكن إزالته بغير الحلق كالمزيلات المصنعة كم هون قدم بملات أي بلامات راح يكون قال له حد عدوان كيميكال كريمات نتكل يخيد يرقف مالتي المهم نقد صدو مالتي سواء بلاما سواء بمقص ويدماني كريمات تتغيب نقد صدو ألك مالتي مغناتو إذا عبادة زيئة معقولة المعنى أم غير معقولة المعنى معقولة المعنى مغناتو تدير يزولو نظافة سلازي قدن بلامات رحمالت أيكونا كمون بكريمات قركان صدو تخليخة طيب تخليتي الختان الختان تلنا شباب مخلشاب الطهر مالتي وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة إزي رئيسية بحفرتنا تركب مالتي نتا عند رئيسية تشفنا نزيئة خنلقسال لنا كن شباب لنا وهذا في حق الذكر زخاني نتبعتها يزم الكتمة لدي سلزي القسوة حمام مسؤول رسحته تأكبه لكن نحن مسلمين الحمد لله واجبي ندك تبعتيو مخنشاب مالتي خنكنشاب ألنا أما نستزم الكتغيلو وأما الأنثى فتقطع لحمة زائدة فوق محل العلاج. قال تقولين نيشتي قال بنيشتي آخر كل شباب صبوغي مستحب لكن واجب كم ناي الصبوت كم ناي ودي أيقونة واضح شباب لكن تأفضل سقولنا هنرئي بنا كن شباب لنا لكن كمتي أب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نتا خنشاب دتغسلا مالتي غير أن لا تجذيه لما يعني تسقاسي بمولو يتوسديه زنتا مالتي شوية كبتا سقا توسد الله نزان يشتك والعمالتي تخنشبا قيل إنها تشبه عرف الديك أبتي كرصنا تخنري أقول لنا مالتي كم انتا يتمثل كم أخليل نايدره أخليل نايدره تمثل إزياتهم زغن شبوي فلطوا حتى نحن هما نيشتي يقوالنا تخينا بعلنا هم كل شباب نخير سلزي إزيات كيدا اللوا والصحيح أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء لك تبعتيو تخينو واجب ناي قد كل شباب لنا لك تبعتيو أما لك نستيو سنة لكن إتي مقدافو ناي لكن استيو مالتي زيادة سمعتي مسألة واضح شباب سلازي بمولو دا اينو قول دوم منبر شوية خبتها السقا كن وسط الله ألنا مالتي والحكمة في ختان الرجل تطهير الذكر من النجاسة المحتنقة في الغلفة وفوائده كثيرة دايب لنا لو انتهيتي حكمة فائدة من رخبو كابزي مخنشاب نايدك تبعت يوم عالتي أولا تحفرته غصري كابتن نجاسة مغنياته إذا نسد قربت أبتار رئيسنا حفرتنا تركب مالتي إذا نجاسة تواهل كمون رسحة تواهل حمامون كتمس تخيلي سلزوم زي كنشبو أبكالو هايمانو تاك بتعمير شقو كتش كتش يبولو كشنو خلو رسحات يركبو حمامون ابو حمامون يبصحهم مالتي سلازي نحن مسلمين كن كنشب لنا زي واجب ولا مسعبي نعم ولا مسعبي خن شمالو تغنى بقول عوق نركب لنا كابو حالي فوقن ازي سبزي حتى مستمر عوون يسر لي سلازي غنى كن كنشب لنا سلازي ابتا رئيسنا حفرتنا كل جزي تقبلنا هذا أستغفر لكم صلاحكم على تي إذا قربت زيا مش شفاني تي زيا تلقس حلوة مالتي سلز خالف فوائدون بزو حلوة مالتي أما المرأة فإنه يقلل من غلمتها أي شدة شهوتها أي شدة شهوتها شدة شهوتها أنت شهوة ناتا أي برتع سمعت أي قنفلان ابتدأت خنشبة بس كل دحر سدنا يا دماني تسمعي تاخذ قدلي سلازي حكم يعني إذا حديث ثابت حديث صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح ذهبنا كنت بغى لنا غير ألا تجذي يعني مولو بولو بلدو ما يتب اليوم عادتي واضح يا شباب شوية نوخن واستلل لنا تقريفنا يوم سمعتها كبزح زغاني بحرام نخيت ودو كان حليلا لنا كل توسيدنا يا غاني سمعي تاخذ قدلي سلازي تاين قبر يا شباب ها شباب نيشتين قد في الله واضح حسنت ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود زيادة سنة شاوعي مع التخو بالكندا شاوعي مع التخو تزول لك مالتي لأنه أسرع للبر يعني نحن أنت نخون مالتي نسأل نخون كاب حلافنا نسكم مسعبي شعوية قنزوة يبلو لا شاوعي زيادة سنة شاوعي مع التخو ولينشأ الصغير على أكمل حال قل عادم ماني كعبين كله بسبق التعبى بيا يا عبي مالتي أتي كرصناتو أتي رب زخلقه بسبق التعبى يا عبي زين كلتين مالتي ثالثا قص الشارب وإعفاؤه قص الشارب وإحفائه يعني قبل على خنفرنا زر كبتح منا مالتي كن قرصو كم أول كن كمو كنو حدو وهو المبالغة في القص زغاني ملوب ملوب سبو قرنا كن قرصو لنا مالتي مجوس حدوان الرسول صلى الله عليه وسلم كسرى مجوس ملك فرس نيرو مالتي فرس كهاني أنت يجوز نيرو نحوي يجوز نيرو زيوم مجوس مالتي بازان أبي يمن نيرو تلا أخيناته مسؤولناته مالتي فالرسول صلى الله عليه وسلم كم زيلهم تلا إخوهم مستمع أنت واي سباي زي كم زي غيرو تسأررني أنا ندي نقص إلو حف حف جميرو مالتي فنبازان إلو أبي يمن سلزل لخان أمكا زغرب كاسخائها كلتة دلولات سوقوت نمكة سدد نازل محمد حزو فيلو نبي رسول صلى الله عليه وسلم ليه الشاهد تقبل ازدلوه حجي الرسول صلى الله عليه وسلم رأهما مطيلان ايش رأهما مطيلين الشوارب وحلقين ايش اللحية يعني عكس ناي مسلمين زوم مجوس زياتهم زوم مشرك زياتهم عباد النار النار زقزو تلا على واي تحمو لو يحوسي كرنوسي وبغلة تقولنا مالتي تحمد ما زي بلوم تلا تسمو فالرسول صلى الله عليه وسلم تايلو محيطمو من أمركما بهذا من يؤززكم قال ربنا يعني كسرى نقصنا يا عزيزنا كسرى إلو قال أما أنا رأي بل زحلي زياسة بلو ركزوا له أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وقص الشوارب أمرني ربي خبلو قل له ربي أعزوم إذن واجبي تحمنا خنا نوح واجبي بل مسلمين تحمى ما يسدون نيرهم إلا خب قرون متأخرة كبع الكفار كبع الأوروبا زمسيزي تحمى غمستان أمبري كاب صحابة جميركا تابعين وتابع تابعين قرون المفضله بدحر يوم زمسون جحمه ما يسدون يم نير الا تلعلوي يغمكم مول يرب لعلوي تحمي لعلي كفر نازلوا مالتي سلازي تشبه له بكفار مالتك بكفار دما كنشبه يبلنا وهو المبالغه في قصي لما في ذلك من التجمل والنظافه هناتو زين بعلو صريتيو زين بعلو معرقه يعني انت يبنا مالتيو قرنا يبنا ومخالفه الكفار لما في ذلك من التجمل والنظافه ومخالفه الكفار نتم كفار دما انصارهم كيدا لنا سلازي قال يوم سبحان الله مسلمين كله ناي لعلوا تحمم لعلوا فنفرهم زلوا سبو قيروا ينوحوا تحمم دما إلى سيوه أزي نمن مسلوا له نتم كفار والعياذ بالله. وقد وردت الأحاديث الصحيحة في الحث على قصه وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة بصحات أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبنا قال لي أم علماء 10 أحاديث أبسي حمى مالتي 10 أحاديث بزعبة نايت شحمز ملكت مالتي 10 أحاديث حتى حديث هون أنت تمسألنا أخلتي أنير ما بالك 10 أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تزاربه بزعبة نايت شحمي شحمه ما نوحوه شحمه كم زلوه قدفوز بالمالتي إزغاني نبعلو سنن الفطرة كم أول إكرام اللحية نشحمنا كنخبروا لنا كنمشط لنا كنلاتيو يبلنا ربكم يخلق لنا كم أول أبرئس زي معرق يهبنا ويدما قرما يهبنا له أبرئس يدماني سبعي بو بشحمو يخطفوا لي نسبيتي كمسل يبلون. وقد عكس كثير من الناس الأمر فصاروا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم ويقصرونها سلازي أبسكي زي نازي عكس كوينو مالتي شحمة رأخي لا تيوه تلا علوية شحمي لعل غنفرنا زلو مالتي ينوحوه. وفي كل هذا مخالفة للسنة مخالفة للسنة والأوامر الواردة في وجوب إعفائها زغانين الرسول صلى الله عليه وسلم أنصار من خيرا لنا مالتي والعياذ بالله شحمي خوم أنوحوه شحمي خوم أنوحوه أي تحصروه كم زلوه قدفوا خبلونا شحمنا خنا نوحوه إلا النام إزغاني نايقد دنيو تزاس لزغنا كاب رسول صلى الله عليه وسلم. منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب الرسول صلى الله عليه وسلم تايلو جزوا الشوارب جزوا بمعنى قصوا يعني كنكم و ويدماني احصر و مالتي وارخوا اللحى لحياناتكم ما تكبروا ارخوها بمعنى تحت زويلو يورد كتفو عبي و مالتي وخالف المجوس المجوس دماني انصاروا كيدو مجوس طبعا زوم كبلوم صنحكم مالتي عباد النار النار زقزو مشركين يوم نزيهم كن مثل ابننا. وحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث ابن عمر الرسول صلى الله عليه وسلم تايلهم خالف المشركين خالف من؟ مشركين سلازي إذا لحيازي أبتي عاداتنا كفار يأتوي أبتي طبائعنا كفار يأتوي ونحن دماني بكفار نخينا مسل الرسول صلى الله عليه وسلم كالكيلومنا نكفار نخينا مسل كالكيلومنا سلازي خالف المشركين نزو مشركين أنصارهم داخلوا بمتى مالتي وفروا اللحى يعني تحمقوا ما روحوا وأحفوا الشوارب لعلى وايد تحمقهم دماني كمكم و كم أول أحصروا إلى منا مالتي سلازي ساعة أخيرا سلزلنا أبزي أتأخلنا وجزاكم الله خيرا أكتفي بهذا القدر. حتى جملة زرس عكوة مالتي فعلى المسلم أن يلتزم بهذا الهدي النبوي إذي واجب سلزغنا بازي التزام كلنا اللو بازي ممرحنا رسول صلى الله عليه وسلم كن كيدا لنا شحمكم أنوحوا إلى منا نسبوت كن نوح لنا እዚ ላዕለዋይ ጭሕሙኹም ድማ ከምክምዎ ኣሕፅሮ ካበሉና ክንክምክምዎ ክነሕፅሮ ይግባእ ማለት እዩ። ወይኻሊፉ ልዕዳ ነቶም ክፋር ድማ ኣንፃሮም ክንከይድ ኣለና ማለት እዩ። ወየተመየዙ ዓን ተሸቡ ብንሳ ከምኡ ውን ነንስቲ ክንመስል የብልና። እቲ ጭሕሙ ዝላፅዮ ዘሎ ነንስቲ ዝመስል ዘለዎ ንዕያዙ ብላ። እዚ ከዓኒ ረሱል ስለ ላ ሰለም ኣዚዞሞ ኢልና ኣሚንና ኣብ ትግባር ከነውዕሎ ይግባእ። ረቢ ወፈቐና ንኩላህና። ጀዛኩም ላሁ ኸይረን። ኣክተፊ ብሃذ ልቀድር ሃذ صለ ላሁ ወሰለም ወባረክ ዓላ ነቢይና ሙሐመድ ወዓላ ኣሊ ወሳሕቢ ወሰለም ኣጅማዒን። ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመة ላሂ ወበረካቱሁ።